الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاته ما أما بعد، أسعد الله وإيامكم وبارك الله فيكم على حرصكم واجتهادكم لحضور مثل هذه الدورة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. ترى شوية الظروف الصحية، لكن نسأل الله التوفيق إن شاء الله والتدافع والمعونة. طبعا كما ذكر الإخوان والمشايخ، الطريقة والآلية في شرح الكتاب سوف تكون مختصرة جدا إن شاء الله تعالى، سوف تكون مختصرة جدا. سبق وأن تكلمنا في جزئيات من كتاب العبادات ولله الحمد والمنه، وكتاب البيوع وكتاب النكاح في مسجد الجامعة قبل 5 سنوات تقريبا، والآن كأننا نريد العودة بناء على رأي المشايخ والإخوة يقترحوا هذا، ولكن هذا العود سوف يكون مختصر جدا ويسير جدا، واضح؟ فبعض العبارات سوف نشير إليها إشارة فقط، حتى ما يريد ذكر خلاف أو الكلام هذا إلا عند الحاجة والضرورة، جيد؟ وأي استفسار ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فنبدأ إن شاء الله، طبعا سريع، نحاول بقدر ما نستطيع نحاول أن نمشي سريعا إلا ما تيسر. إن رأيتم يعني لم يكن رأيتم يكون هناك عدة قراء لا إشكال في هذا، جيد، أو ترون قارئ واحد، إيش رأيكم حتى ننشطكم شوي؟ لو كان أخشى أن يكون قارئ واحد يعني يتكل البقية وينامون، لكن نريد الجميع يتحرك معنا، الجميع يتفاعل، لا نريد البقية فقط يجلسون ولا يستفيدون، لا نريد الجميع يستفيد، جيد، وتكون يعني الشرح يعني إن شاء الله بأيسر، يعني إن شاء الله طريقة بقدر المستطاع إن شاء الله. فنبدأ إن شاء الله، فمن يقرأ ابتداء المشايخ؟ هات صوت مرتفع، أنا شوي شوي إلى ما تخلنا بعد قليل تو نسخن. هات شيخ اقرأ، اقرأ بسم الله سريعا على كيف اقرأ من هنا، جيد، بسم الله. ويا مشايخ، من أفضل ما يكون أن الإنسان المشايخ يعلق على الكتاب، التعليق على الكتاب نور، حتى وإن كان يسيرا فالتعليق خير إن شاء الله. قال رحمه الله، هات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جديد نعمه، أحمده على جميل آلائه، وأشكره على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أعدها ليوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنته واقتفاه وورد شريعة شرعه فرواه. الكلام الحمد لله واضح، ولله الحمد والمنة، دائما الحمد والثناء على الله بما هو أهله. وبعض العبارات أحيانا تجدون أن فيه أحيانا طريقة سائدة، أن بعض المؤلفين عندما يبدأ أحيانا يأتي بكلمات أحيانا مترادفة، أو بعض الكلمات التي متقاربة في المعنى والدلالة، وإن كانت أحيانا بعضها أحيانا يهتم في قضية في بعضهم يهتم في أحيانا في المقدمة يكون شيء يسير عما يريد أن يتكلموا فيه. اقرأ الشيخ تريع. فقد رغب إلي من وجب جوابه علي أن أجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، مختصرا فيه على مذهبه معتمدا فيه على فتواه، فجمعت له. طيب، لماذا الحنفية رحمة الله عليهم يهتم بقول الإمام حتى تكون في الصورة؟ الحنفية رحمة الله عليهم من أضبط المذاهب في معرفة المذهب، من أضبط المذاهب، حتى تكون في الصورة. ثم يليهم بعد ذلك الشافعية، ثم بعد ذلك الحنابلة، ثم بعد ذلك المالكية. فمن السهولة بمكان أن تعرف المذهب عند الحنفية مباشرة. فالأصل عند الحنفية القول ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، هو المذهب. ولذلك هذا المذهب يسمى مذهب المشورة، مذهب المشورة. وتكاتف جميع وأرباب المذهب من المتقدمين أنهم لا يقولوا قولا لم يقله الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. فأي قول لا تجد أن إمام من الأئمة، أئمة المذهب، لا أحد يقول بقول لم يقل به الإمام أبو حنيفة. ولذلك يقول ابن عبدين رحمة الله عليه: ولم يكن لغيره جواب، انظروا، ولم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب، ولم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. فإذا كان للإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قول فإنهم لا يقولوا ولا يعدلون عنه إلا برأي قد قاله من قبل، إلا بقول قد قاله. نعم، هات أكمل. فجمعت له هذا المختصر كما طلبه وتلقاه، وسميته المختار الفتوى لأنه اختاره أكثر الفقهاء. يشكل وقال في الجملة الأخيرة لأنه إيش؟ اختاره أكثر. طيب، الإنسان عندما يؤلف مؤلف كيف تعرف أن الناس قد اختارته؟ صح؟ ها؟ لا، يظهر أن التسمية هي التي تأخرت. واضح؟ التسمية هي التي تأخرت. وإلا كيف يعرف أن الفقهاء والعلماء قد اختاروا؟ كيف يعرفوا هذا؟ واضح؟ وهذا ما علم الإنسان، ما يعرف أنه سوف يكتب لما كتب القبول إلا بعد انتشار هذا الكتاب. فما الذي يكون قد تأخر؟ الذي يكون تأخر التسمية، فتكون التسمية لم تكن سابقة وإنما كانت لاحقة. ويدل على أن الكتاب مر بمراحل. أولا في الابتداء أنه كان فقط جمع أقوال الإمام أبو حنيفة فقط لا غير، واضح؟ لأنه في الابتداء قال أنه سوف يجمع قول الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم. ثم بعد ذلك اقترحوا عليه أن يذكر إيش؟ أقوال بقية الفقهاء. نعم. ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر وشاع ذكره بينهم وانتشر، طلب مني بعض أولاد بني أخي النجباء أن أرد له رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء. مذاهب بقية الفقهاء، يعني بعد ما ذكر كلام أبو حنيفة وأقوال أبو حنيفة الآن سوف يضيف كأنه رجع مرة أخرى للأقوال بقية الفقهاء رحمة الله عليه. نعم. لتكثر فائدته وتعم عائدته، فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى تحصيل بغيته بعد أن استعنت بالله وتوكلت عليه واستقرته وفوضت أمري إليه وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء وهي لأبي يوسف سين ولمحمد سين. احفظوها. واضح؟ الآن يذكر أرباب المذهب. جيد؟ أبو يوسف، حذر الحسن، وزفر، ويذكر الشافعي الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك هو اقتصر على الأئمة المتقدمين، والمذهب هو ما قاله الإمام أبو حنيفة أو صاحبيه. ولذلك إذا كان للإمام أبو حنيفة كما قدمنا، إذا كان له قول فالأصحاب لا يعدلون عن قوله، لا يعدلون. لكن لو لم يكن له اختيار فما القول؟ وحيث لم يكن له اختيار فقول يعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله حسن، ثم زفر وابن أبي زياد الحسن. واضح؟ هذا الترتيب. هذا الترتيب. إذا لم يكن للإمام أبو حنيفة قول يكون المرتبة الثانية لمن؟ أبو يوسف، ولذلك رمز له بالسي. إذا لم يكن لأبو يوسف قول يكون لمحمد، إن لم يكن له قول لهما قول فيكون هناك زفر وابن أبي زياد كلاهما في مرتبة واحدة. واضح مشايخ؟ وحيث لم يكن له اختيار فقول يعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله حسن، ثم زفر وابن أبي زياد الحسن. ما واضح مشايخ؟ طيب هات لأبي يوسف سين ولمحمد مين ولهما تم ولزفر دال والشافعي فاء. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لإتمامه ويختم لي السعادة عند اختتامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. طيب ها سريع، من غيره؟ هات شيخ كتاب السهارة جيد. كتاب الطهارة طبعا الفقهاء رحمة الله عليهم دائما يبدأون بالطهارة، لأن الطهارة هي عبارة عن لازم من لوازم الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فلذلك يبتدئون رحمة الله عليهم بالطهارة لأنها من لوازم الصلاة، من لوازم الصلاة، فيبدأون رحمة الله عليهم بالطهارة، والطهارة هي النظافة، وبالنسبة للاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث وما في معناهما. نعم، ما نريد أن نذكر أدلة وشيء من الكلام هذا. هات من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ. من أراد الصلاة وهو محدث إيش الحكم؟ الآن سوف نتحدث عن الحدث الأصغر، فابتدأ رحمة الله عليه بالوضوء، فعندما قال رحمة الله عليه كتاب الطهارة، الكتاب شيء كبير وهو مجزأ لأجزاء، ولذلك ابتدأ في الحدث الأصغر وهو الوضوء. فمتى يجب الوضوء؟ متى يلزمك الوضوء؟ قال من أراد الصلاة فعليه أن يتوضأ، فعليه أن يتوضأ. الدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، فرائض الوضوء باختصار قال لك فرائض الوضوء، قال لك ابتداء الصلاة من أراد الصلاة فعليه الوضوء، ثم الآن ذكر لك فرائض الوضوء. ما هي فرائض الوضوء؟ أربعة، وهي على النحو التالي: ابتداء غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين وغسل ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. أربعة، ودل عليها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. وأربعة فرائض، هذا محل اتفاق مجمع عليها، مجمع عليها بين العلماء رحمة الله عليهم بالاتفاق على أن هذه فرائض الوضوء، على أن هذه فرائض. فيها تفصيل في كل جزئية من الجزئيات، فيها تفصيل. فبالنسبة إذا جئت أنت إلى الفرض الأول، ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال ابتداء الفرض الأول ما هو؟ غسل الوجه. وطبعا حد الوجه، حد الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحين، من منابت الشعر في العادة ينص الحنفية رحمة الله عليهم وغيرهم، يقول من منابت الشعر عادة إلى من حدر من اللحين. لماذا عادة؟ لأنه يخرج الأقرع، يخرج الأصلع، يخرج الأغم، يخرج إيش؟ الأنزع. فجأة تفصيل هذه. الأقرع اللي ما له مرة ولا شعرة، الأصلع إيش؟ مقدم الرأس ما فيه شعر، الأنزع اللي جانبي الشعر الرأس ما فيه شعر، الأغم لا عكس هذا، الشعر دائم يكون على الجبهة. واضح؟ فنقول عادة، عادة من منابت الشعر عادة، فلو كان الواحد أصلع يقول لا ما جرت به العادة. هذا طولا. من حدر من اللحين عادة أيضا من العادة. أما عرضا فالحنفية جزاهم الله خير ريحون كثيرا، فقالوا من شحمتي، بين شحمتي الأذنين، ما بين شحمتي الأذنين. واضح؟ هذا هو ضابط الوجه المأمور بمسحه. نعم. الفرض الثاني قال رحمة الله عليه الفرض الثاني غسل اليدين، غسل اليدين مع المرفقين. هذا أيضا من دقة المصنف رحمة الله عليه حتى ما يوقن في إشكال، وهي قوله رحمة الله عليه قال مع المرفقين، مع مع، لأن لو قلنا إلى دخلنا في إشكال وخلاف، لكن هو أخرجنا مباشرة قال مع حتى تدخل المرفقين، حتى تدخل المرفقين. لكن لو قال إذا نخرج ونقول هل الغاية تدخل في المغية، وهذا خلاف، وهذا خلاف، خلاف مشهور، وطبعا خالف من الحنفية، خالف ووافق أهل الظاهر. ما نريد أن نذكر الخلاف العالي، لكن جمهور الحنفية رحمة الله عليهم الإمام وصاحبه على أن المرفقين إيش تدخل باليدين. والفرض الثاني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، قال بعد هذا الفرض الثالث قال مسح ربع الرأس، مسح، هذا الفرض الثالث. لا خلاف بين العلماء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، لكن الخلاف في القدر، الخلاف في القدر، واختلف المذهب أيضا في قدره، ولكن ما عليه جمع من المتأخرين كابن الهمام واختاره صاحب البحر، واعتمده ابن عبدين رحمة الله عليهم، اعتمدوا على أن الفرض الواجب والقدر الواجب هو ربع الرأس، القدر الواجب هو ربع الرأس. نعم. الفرض الرابع غسل الرجلين، قال مع الكعبين، مع الكعبين، خلافا لزفر، خلافا لزفر. هذا الركن الرابع لقول الله جل وعلا وارجلكم الى الكعبين. نعم. هات غسل اليدين الى الرجلين ثلاثا قبل ايقاظهما في الاناء والاستيقاظ من نومه. هذا الان قبله الجمله وسننه. طبعا المشايخ من الاهم الاشياء، من الاشياء المهمه جدا ان الانسان يضبط بعض المصطلحات، وهناك مصطلح عند الحنفيه رحمه الله عليهم يخلطون فيه، يخلطون فيه السنة عند الحنفية نوعان، على نوعين، سنة هدي وسنة زوائد، سنة هدي وسنة زوائد. سنة الهدي هذه واجبة مثل الواجب، ولذلك هم يقولوا على الأذان وصلاة الجماعة على أنها سنة، ولكن الذي لا يفقه كلام الحنفية رحمة الله عليهم يعتقدون أن الحنفية يقولوا أن السنة هي ضد الواجب، صح؟ عندما يعبر الحنفية على أن صلاة الجماعة سنة وعلى أن الأذان سنة، ما قصد الحنفية رحمة الله عليهم على أن السنة هي التي تخالف الواجب، وإنما قصدوا التي تراد بالواجب، وأرادوا بها الهدي، واضح؟ والهدي نحن مأمورون بالاتباع، ولذلك الذي لا يصلي الصلاة جماعة يعتبر آثم، ونص الحنفية رحمة الله عليهم على أن من ترك الجماعة فإنه يأثم، واضح مشايخ؟ فهذا الصلاح مهم جدا، فهذا الصلاح مهم جدا. فالحنفية رحمة الله عليهم يعبرون بالسنة يقصدون بها أحيانا الهدي فتكون بمعنى الواجب، وأحيانا يقصدون بالسنة الزوائد، والزوائد أقسام، الزوائد أقسام، منها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو ندب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مستحب. هذا اصطلاح مهم جدا تضبطوه يا مشايخ، وهذه تحتاج إلى استقراء، وهذه تحتاج إلى استقراء. ولذلك يقول الناظم والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، فبعضهم نوع وبعضهم ما نوع. جمهور العلماء رحمة الله عليهم يرون أنها مترادفة، السنة، الندب، المستحب، التطوع، النفل، جمهور العلماء يرون أنها مترادفة، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم فإن لهم فيه تفصيل، لهم فيه تفصيل، ومثلهم الشافعية في قول، الشافعية في قول، فإنهم يفاضلون ويفرقون بين السنة ويفارقون بين المستحب، واضح؟ فهنا ذكر لك سنن، الآن يذكر لك سنن الوضوء، فذكر جملة من هذه السنن، منها ابتداء قال غسل اليدين إلى الرسقين، والرسقين ما هو الرسقان؟ العظم الذي يفصل بين الساعد والكف، فهذه سنن. وطبعا يقصدون بالسنن هنا الحنفية، هنا قال فرائض وهنا قال سنن، وهنا يقصدون بها لا يقصدون الهدي وإنما يقصدون السنة المؤكدة، يقصدون بها السنة المؤكدة، والسنة المؤكدة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا جملة من الأشياء التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها غسل اليدين للرسقين، وأيضا ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه. ذكر بعض الشراح في عبارة لمن استيقظ من نومه هذا القيد وفاقي، وتبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن الحنفية رحمة الله عليهم أصحاب دليل، وأي شيء فيه دليل أحيانا ينصون عليه في سواء في التعريفات أو في أو في المتون فإنهم ينصون عليه. فعندما نص المصنف رحمة الله عليه في الإناء لمن استيقظ من نومه فهذا هو موافقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بأقواله عليه الصلاة والسلام، واضح مشايخ؟ وأما لا يعتبر مفهوم، ليس له مفهوم قيد لمن استيقظ من نومه، ليس له مفهوم، إنما هو وفاقي وتبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يسن الأمر الثالث، أو الأمر الثالث وتسمية الله، وفيه حديث متكلم فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث متكلم فيه، هذا حديث متكلم فيه، لكنه سنة مؤكدة الإنسان يحرص عليها. نعم. ثم بعد ذلك والسواك أيضا من السنن، السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحرص عليه، وأيضا المضمضة والاستنشاق ثلاثا، فهذه أيضا مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السنن المؤكدة، المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، مسح جميع الرأس هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، لكن الذي تقدم معنا الفرض الربع المقدار الواجب، لكن هنا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وطبعا مشايخ نعيد ونقول السنة المؤكدة لهم تعريف طبعا لطيف الحنفية في هذا، في السنة المؤكدة، ما هو تعريف الحنفية رحمة الله عليهم؟ نحن الآن نقول أن السنة المؤكدة قريبة من الواجب، لهم تعريف لطيف، ما هو؟ ما واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبارة أخرى، ما واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المؤكدة عموما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم الشرعي لو ترك شخص ما السنة المؤكدة إيش الحكم؟ الحنفي لهم قول لطيف في هذا، قالوا هي التي يثاب فاعلها، لا هذا قول الجمهور ولا يعاقب، لكن الحنفية قالوا ويلام تاركها. إيش معنى يلام؟ يوجه له العتاب، يوجه له العتاب، يعاتب، لماذا ما فعلت هذا؟ لماذا تركت كذا؟ يعاتب. والعتاب قريب إيش؟ قريب الإثم، ما نقول أنه أثم لكن يعاتب، نعاتبك. لكن لو قلنا بقول الجمهور على أنه إيش؟ لا يعاقب، لا يعاقب، خلاص ما تكلموا ولا شيء، لا تعاقب لا ولا تلوموا ولا تكلموا، لكن الحنفية قالوا لا يلام، يعني يعاتب، عاتب. ليش ما تمسح الرأس؟ لماذا ما تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعاتب، جيد كلام الحنفية في هذا. هات ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد خلافا للشافعي رحمة الله عليه. الحنفية يرون أنه يكفي ماء واحد، لكن الشافعي رحمة الله عليه يرون أنه يأخذ ماء آخر للأذنين، الأذنان من الرأس. الحنفية رحمة الله عليهم يقول بهذا القول أن ماء واحد يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس. نعم. وتخليل اللحية والأصابع تخليل اللحية، وطبعا اللحية فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل. لماذا كان يخلل؟ لأن لحيته كانت كثة. لكن لو كانت اللحية غير كثة، إيش الحكم؟ الحكم يجب الغسل وتكون فرض، لأنها داخلة تحت إيش؟ الوجه المواجهة، فتدخل حكم في حكم الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيلزم منها الغسل. لكن لو كانت كثة فنقول إيش الحكم؟ يخلل، يكفي التخليل، يكفي التخليل. وأيضا يخلل بين الأصابع، يخلل بين الأصابع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده تخليل الأصابع وتثليث الغسل، أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غسل اليدين يغسل ثلاثا، إذا تمضمض واستنشق يغسل ثلاثا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة. هذا باختصار مشايخ، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، بعد ذلك المستحبات. المستحبات مصطلح قد يقول قائل على التقسيم الذي ذكرناه، هذا من الزوائد، والحنفية هم من فرق بين السنن والمستحب. المستحبات هي التي يترك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ما واظب عليها، يترك أحيانا. وذكر جملة من هذه الأشياء، منها قال النية. قال النية. طبعا المشايخ حتى تكون في الصورة، دائما أحيانا لابد من ذكر بعض الأشياء، أحيانا نلزم أن نعرج على الأقوال الأخرى. الآن عندما الشخص يتقرب إلى الله بالعبادة، الصلاة، أنت مأمور بأي شيء؟ بالوضوء. طيب افهموا كلام الحنفية في هذا. طيب أنت الآن قبل الصلاة، هل أنت مأمور بعبادة أو بالنظافة؟ سؤال. بالنظافة الآن. ولذلك المصنف عندما قال من أراد الصلاة فعليه الوضوء، يعني عليه يتنظف. الآن عندما الشخص يأتي ويتوضأ، أما تنظف؟ أما فعل المأمور منه؟ فعل أو ما فعل؟ فعل. إذن هل يلزم له نية؟ أو أنه فعل ما أمره الله وهو النظافة؟ فعل ما أمره الله وهو النظافة. ولذلك الحنفية رحمة الله عليهم لا يشترطون النية، لا يشترطون النية في الوضوء. لماذا؟ لأنك أنت لست مأمور بعبادة قبل الصلاة، عبادة الوضوء، واضح؟ لست مأمور، ولكن أنت مأمور بالنظافة. وقد تحققت وحصلت أو ما حصلت؟ حصلت. وبما أنها حصلت إذن لا يلزم منه إيش؟ النية. لكن الحنفية بالاتفاق عندهم، بالاتفاق على أنه لو أراد في الوضوء العبادة فإنه يلزم بالنية، واضح؟ لو أراد أن يكون الوضوء قربة فإنه يلزم بالنية، فإنه لا تصح عبادة بدون نية. لكن ما يلزم أن الصلاة ما تصح إلا بعبادة النية من قبلها، لأن نحن غير مأمورين بعبادة قبل الصلاة. واضح؟ جيد؟ واضح قول الحنفية؟ الحمد لله. والترتيب والتيامن طبعا أيضا كلها من المستحبات، من المستحبات. وبعضهم يرى أنها سنة حتى تكون في الصورة، وهذا الأظهر على أنها سنة، سنن. حتى النية بعضهم يرى أنها سنة، واضح؟ بعضهم يرى أنها سنة، يعني أنه يعاتب تاركها. والترتيب كذلك، واضح؟ بعضهم يرى أنها سنة، بعضهم يرى، وهو الأظهر وهو الأصح، على أنها سنة. طيب ومسح الرقبة هذا من المستحبات. وطبعا لم يكن لأصحابنا من المتقدمين قول في مسح الرقبة، واضح؟ لم يكن لهم قول، الإمام وصاحبيه لم يكن لهم في القول، ولكن هذا جاء عند متأخري الحنفية، وفيه حديث متكلموا فيه. وطبعا دائما يا مشايخ إذا لم يكن للأصحاب قول، الإمام وصاحبيه قول، إيش الحكم؟ وحيث لم تكن رواية، العلماء نادوا الدراية، واختلف الذين قد تأخروا، يرجح الذي عليه الأكثر منهم الطحاوي وأبو حفص الكبير وأبوي منهم الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهيد. واضح؟ فهنا إذا لم تكن هناك رواية عن أئمة المتقدمين من عند الحنفية، فنذهب إلى طبقة أخرى وهي طبقة المشايخ. فهنا الروايات في مسح الرقبة هنا إيش؟ عند متأخري، عند طبقة المشايخ، عند طبقة، والأكثر يرون أنها لم تثبت، الأكثر أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت. فبعضهم يرى أنها أدب من الآداب فقط، يقول أنها أدب، بعضهم يقول أنها مستحبة، وبعضهم يرى أنها أدب من الآداب. فالشاهد أن الشخص إذا مثل هذه الأقوال إذا لم تكن هناك رواية عن الأصحاب، فننظر إلى طبقة من طبقات الحنفية وهم طبقة المشايخ، ونأخذ بالأكثر، والأكثر على أنها لا نقول بأنها مستحبة، ولكن لأن حديثها ضعيف متكلموا فيه، فلذلك لا تثبت، قد تكون أدب من الآداب أقرب إلى غيرها. نعم. فصل في نواقض الوضوء. الآن ننتقل إلى نواقض الوضوء بعد أن بين الوضوء، الآن يريد أن يبين ما ينقضه، ما يبطله. فقال رحمة الله عليه، ها من يقرأ شيخ؟ ها. فصل وينقضهم كل ما خرج من السبيلين. ابتداء نواقض الوضوء هي إما أن تكون خارج من السبيلين أو غير خارج من السبيلين. عند الحنفية رحمة الله عليه، خارج من السبيلين لا إشكال على أنها ناقض من النواقض، لا إشكال في ذلك، بدون خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أنها ناقض من النواقض، ما خرج من السبيلين على أنها لا خلاف بين العلماء على أنها. أو جاء عدو منكم من القائطين، فهو فهي نواقض، سواء كان بول غائط أو شيء من هذا، فهي تعتبر نواقض. ومن غير السبيلين الآن، لا ما يحتاج، ما يحتاج، بل أخشى أنه يزيد لك شيء. ومن غير السبيلين الآن، ومن غير، قال ومن غير، خلافا لمن؟ الحنفية رحمة الله عليهم عندهم ناقض آخر. الشافعية نظروا إلى، بعضهم ينظر إلى الخارج، وبعضهم يرى ينظر إلى المخرج. الشافعية والمالكية ومن وافقهم ينظرون إلى المخرج، ولذلك اقتصروا على نواقض الوضوء على السبيلين فقط. أما الحنفية رحمة الله عليهم لا، عندهم نواقض أخرى، ونظروا إلى الخارج، نظروا إلى الخارج، وهناك جملة من الأشياء الخارجة التي تنقض الوضوء، منها على سبيل المثال ابتداء قال إذا كان شيئا نجسا، قال ومن غير السبيلين إن كان نجسا، لكن ضابط إن كان نجسا ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ قال أن يكون سائلا يسيل. أي لو لم يسل جيد فهنا لا يعتبر، دم مثلا جيد خرج من الجسد من غير السبيلين، إذا سال نقول أنه ناقض، ما سال نقول أنه غير ناقض، ماشي؟ أي خارج من الخارج من البدن إذا كان نجسا وضابطه أن يسيل نقول أنه نقض، ما سال ما ينقض. واضح مشايخ؟ طيب الآن أحيانا ذكر لك شيء آخر، ما هو؟ قال رحمة الله عليه والقي. طيب الآن القي ألا يسيل؟ نجس ويسيل، لماذا أفرده؟ لماذا أفرده؟ ما سبب إفراده؟ سبب إفراده رحمة الله عليه قال لأنه له حدا وله ضابطا. ما هو؟ قال رحمة الله عليه ملء الفم، ضابط آخر. لكن الخارج الأخرى، الخوارج الأخرى هي السيلان، لكن بالنسبة للقي له ضابط وهو ملء الفم. ملء الفم. في سؤال؟ ارفع الصوت. خلق لثان لتجاوز الجرح، اذا تجاوز راس الجرح واضح حتى نمشي، ترى كذا ما نمشي. احيانا يكون الجرح دم ولا خلاص، لكن انا اضغط على، لا اتركه حتى يجب. لكن اذا المشكلة إذا منديل ما ينتهي، أحيانا ما ينتهي، صح ولا لا؟ لكن اتركه. مسكت بالمنديل يعتبر بالسلام؟ لا، انظر أنت، الإنسان إن رأيته سالة، لكن ما سال، لكن أنت كلما وضعت ستة لا. طيب، هذا عندنا ضابط مهم جدا، عندنا ضابط هنا، هات اقرأ يا شيخ. والقيء هذا ضابط القيء من الفم. طيب هات. وإن قاء دما أو قيحا نقض، وإن لم يملأ الفم. وإذا لاحظوا مشاعر الآن، نحن نقول القيء الضابط فيه القيء الآن، القيء الآن الضابط العام من الفم، لكن القيء أحيانا هل هو متصل أو أحيانا يكون متقطع؟ إيش رأيكم؟ أحيانا تقطع، أليس كذلك؟ أحيانا يكون متقطع، ما يأتيك دفعة واحدة. طيب أحيانا يأتيك شيء بسيط ثم بعد نصف ساعة يأتيك شيء بسيط، لكن لو جمع يكون ملء الفم. طيب هو ما ملأ الفم في المرة الأولى، لكن بمجموعه يكون إيش؟ ملأ الفم. طيب هل نقول كيف الآن نضبطه؟ هل نقول أنه ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ إذا كان متقطعا وكل واحدة منه لا تملأ الفم، لكن مجموعه ممكن يملأ الفم، فهل نقول بأنه ناقض؟ قولان. أبو يوسف رحمة الله عليه نظر إلى اتحاد المجلس، عفوا، أبو يوسف رحمة الله عليه نظر إلى اتحاد المجلس، وأما محمد بن الحسن فإنه قال إلى اتحاد السبب، نظر إلى اتحاد السبب. فأبو يوسف رحمة الله عليه قال إن كان متقطعا بما أنه متقطع إذن وكل واحدة لا تملأ الفم إذن لا ينقض، إذن لا ينقض. لكن الإمام محمد بن الحسن قال لا، ننظر إلى السبب. إيش هو السبب؟ الغثيان، نصوا عليه. قال إذا كان الغثاء نفسه واحد لكن الآن خرج يسيرا وبعد نصف ساعة خرج يسيرا، لكن كله بسبب واحد وهو غثيان واحد، صح ولا لا؟ إذن إيش الحكم؟ ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. وهذا هو المختار، هذا هو المعتمد في المذهب، السبب، ينظر إلى السبب. هذا محمد بن الحسن، هذا هو المختار في المذهب، هذا هو المختار. فلو شخصا ما قال لك والله أصابني غثاء ولكن خرج يسيرا وبعد نصف ساعة خرج يسيرا وبعد شيء بعد ولكن مباشرة قال ما له يسيرا وأصبح المجموع ملء الفم، قال ينقض لأن سببه واحد. هذا هو المختار، هذا هو المعتمد في المذهب. نعم. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض. الآن أحيانا يختلط القيء بغيره، وبعض النجسات والنجاسات تختلط بغيرها، يختلط أحيانا نجس بطاهر. فمثلا لو أن دم اختلط ببصاق، إيش الحكم؟ ننظر إلى الغلبة، فإن كان الغالب البصاق فنقول بأنه لا ينقض، لكن إن كان الأغلب إيش؟ إن كان الأغلب الدم فنقول بأنه نقض. طبعا مشايخ هنا محل خلاف في قضية الدم، هل إذا خرج من الفم هل يعتبر في ضابطه هل يعتبر السيلان أو من الفم؟ ايش رأيكم؟ الآن محل خلاف في المذهب، فمنهم من يعتبر السيلان وهذا هو المذهب، وطبعا لأن المعدة أصلا ليست محلا للدم، وطبعا ما وصل لي أصلا ما وصل للمعدة إلا عبر سيلان، واضح؟ ولذلك إيش الحكم؟ سائل إذا نجس حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا لأنه ما وصل إلى المعدة إلا بعد سيولته، فلذلك يعتبر نجس حتى وإن لم يملأ الفم. هات الشيخ. وينقضه النوم مضطجعا وكذلك المتكئ. طبعا المشايخ من النواقض الآن قال النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فمحل اتفاق بين العلماء رحمة الله عليهم إذا نام الشخص النوم أقسام أن ينام مضطجعا، فهذا محل اتفاق على أنه يعتبر ناقض من النواقض، إذا كان مضطجعا على أنه ناقض من النواقض، العينان وكاء السهم. لكن هيئة من الهيئات مثل هيئات الصلاة، انظر ماذا قال رحمة الله عليه هذا. وكذلك المتكئ والمستند هذه لها حكم إيش؟ حكم المضطجع على أنها تنقض. وكذلك إيش؟ الإغماء والجنون. مباشرة شيء آخر هذا. طيب هذا المتكئ والمستند بما أنه نام مباشرة نقول بأنه إيش؟ نقض الوضوء، وفي حكمه الجنون والإغماء، لأنه إذا كان النوم يعتبر غير مطبق أحيانا، واضح؟ فكيف إذا كان مطبقا بجنون أو إغماء؟ فمن باب أولى أنه ينقض، نعم. والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا ومس المرأة لا ينقض. لاحظوا الآن والنوم، لاحظ هل هذه نواقض؟ والنوم قائما أو جالسا في المذهب هذا، ولذلك من الأهمية بمكان دراسة المتون. الآن قال والنوم قائما أو راكعا أو ساجدا ومس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب الآن نوم قائما راكعا ساجدا هل نعتبرها مما ينقض أو مما لا ينقض؟ هل هي مما ينقض أو مما لا ينقض؟ لا ينقض. ها؟ لا ينقض. ولذلك هو من المفترض الآن يقسم النوم، النوم إما أن يكون مضطجعا فنقول إيش؟ ينقض، أو يكون الصورة الثانية أن يكون على هيئة من هيئات الصلاة، ولذلك بعضهم يعبر الحنفية وغيرهم بعضهم إذا كان، ولذلك أحيانا يختصرون في المتون، ولذلك أنت أحيانا ما تخلط في مثل هذا، تخلط هل تقول بأن النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا هل ينقض أو لا ينقض؟ تختلط عليك المسألة، لأنه قال في الجملة الأخيرة لا ينقض، فما تدري هي تابعة لماذا، صحيح ولا لا؟ فتأمل فيها. فالشاهد أن المذهب عند الحنفية بعضهم يقول إذا كان النوم على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا ينقض، ورد فيه أحاديث على أن من كان نائما راكعا أو ساجدا فإنه لا ينقض، هذه أحاديث وتكلموا فيها. إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، إذا كان قائما راكعا ساجدا فإنه لا ينقض، فإنه لا ينقض إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، خلافا لمن؟ الشافعي فإنه قال ينقض. الشافعي قال بأنه ينفذ. والحنفية رحمة الله عليهم إن نظرت إلى قولهم هذا، المسألة ليست مسألة أحيانا تقول على أنه لا ينفذ على نظرت إلى الصورة، ولكن غالبا الشخص الذي ينام وهو قائم غالبا أنه لا يفقد الشعور، أليس كذلك؟ غالبا، لأنه لو كان يفقد الشعور، لو كان يفقد الشعور قائما راكعا غالبا الأصل على أنه يسقط. لكن مشكلة السجود طيب. ولذلك غالبا مثل هذا غالبا أنه لا يفقده الشعور، غالبا لا يفقده الشعور، لأنه لو كان قائما مباشرة لو نام سوف يسقط، وإذا سقط معناته أنه مضطجع خلاص انتهى، واضح؟ فينقض الوضوء. نعم هذا. ومس المرأة لا ينقض الوضوء وكذا. ومس المرأة ومس الذكر أيضا لا ينقض الوضوء خلافا الشافعي. طبعا مس الذكر لماذا لا ينقض الوضوء؟ مس المرأة لماذا لا ينقض الوضوء؟ ها؟ إنما هو بضعة منك. طبعا الذين قالوا بأنه مس استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، ولذلك اختار جمع التفصيل في مثل هذا في قضية من مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا ما أمن تحرك الشهوة. إنما هو بضعة منك إن لم تتحرك الشهوة، واضح؟ هذا جمع بين الأقوال جيد، وجمع فيه جمع بين النصوص. فإذا مس الإنسان ذكره وتحركت الشهوة فهما ظنت إيش؟ ما ظنت أنه ينقض، لكن إن لم تتحرك الشهوة فهو إنما هو بضعة منك فلذلك لا ينقض. هذا فيه جمع بين الأقوال. نعم هذا بالنسبة لمس الذكر. مس المرأة ما ينقض الوضوء، لماذا ما ينقض الوضوء؟ الدليل على ذلك مس المرأة أو لا مستم النساء، أو لا مستم النساء. طيب ما وجه الدلالة؟ فيه الجماع، تفسير الجماع، لكن الشافعية مجرد اللمس باليد لأنه يستدلون أو لمستم، ولكن طبعا الصحيح هذا القول على أنه لا ينقض على تفصيل، على تفصيل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أنه كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصلاة كان إذا سجد إيش حركها فمن أجل أن تجعل له موضعا لسجوده، فلو كان ينقض لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم يعني كان يقبل. طيب أيضا لو يعني يخرج للصلاة ويقبل أم المؤمنين بدون وضوء، لو كان ينقض الوضوء ما قبل، ولكن العلة إذا نظرت وكان أملككم لإذبه يدل على أن النصوص المفصل فيها ومجمع الأقوال فيها ننظر إلى الشهوة، فإنه إذا تحركت الشهوة فإنه مظنة إيش؟ مظنة أن الإنسان يمضي أو شيء من هذا، فمظنة أنه يفسد وضوءه، لكن لو لم تتحرك الشهوة فإنه مظنة أنه لا ينقض الوضوء. نعم. والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وهذا طبعا من مفردات المذهب، هذا من المفردات، وهو قول جيد حقيقة، وهو قول جيد. فقد يقول قائل أنت لا تنظر إلى الحديث الذي استند إليه الحنفية رحمة الله عليهم، الحديث متكلم فيه، حتى الحنفية رحمة الله عليهم كالعين وغيره ما صححوا هذا الحديث، ولكن أنت إذا نظرت إلى فحو الشريعة ووصول من قواعد الشريعة، وهي قضية كبرى، وهي أن الإنسان الذي يقهقه في الصلاة، لأنه ورد في الحديث المتكلم فيه على أنها تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، تبطل الصلاة وتنقض الوضوء. وأيضا يعبر الحنفية أن هذا جاء على خلاف الوصول، أنه جاء على خلاف الوصول، لأن دائما لاحظوا أن الأصول في المذهب الذي ينقض غالبا الذي يخرج من السبيلين، وغالبا يخرج من الأشياء الطاهرة الأشياء النجسة، لكن القهقهة هي إخراج إيش؟ صوت، وهذا خلاف الأصول في المذهب، ومع هذا قالوا بأنه ينقض. فالنقض هنا ليس لكونها، أنا أتصور والله أعلم، نوجه هذا القول، ولم أرى قولا للحنفية في هذا حتى تكون في الصورة، أنا ما رأيت هذا، لكن هم يستندون إلى حديث ضعيف متكلم فيه، لكن أنا أقول أن القول قوي في هذا ليس من أجل الحديث الذي استندوا إليه، ولكن أقول من أجل أن فيه استهزاء، والقهقهة في الصلاة تنقض، لأن إذا كان طبعا في تفصيل الحنفية يفصلون إذا كانت في الصلاة وإذا كانت في غير الصلاة، إذا كانت في الصلاة تنقض الصلاة وتنقض الوضوء، لكن إذا كانت في إذا كانت في غير الصلاة في فرق بينها. فالشاهد إذا كانت القهقهة في الصلاة فإن فيها استهزاء، والاستهزاء كفر، لئن أشركت لا يحبطن، فكل الأعمال هبطت وغير صحيحة. ألا نقول بأن الوضوء ممكن يبطل؟ صح لنا؟ ممكن، له وجه، نقول بأن الوضوء بطل لأن فيه نوع استهزاء، وإذا نقول أن الوضوء غير صحيح من هذا الوجه، نقول بأن الوضوء غير صحيح من هذا الوجه، والله أعلم، والله هذا قوله، هذا اجتهاد مني فقط، توجيه المذهب فقط. واضح مشايخ؟ طيب، السلام يقولوا بعد في غير هلا يا ساعه 6 هم قالوا الان حاطوني نبهوني الى ساعه 6 لكن الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ان شاء الله توقفنا اليوم هنا ما نستطيع الى ساعه 6 هم الان تكلموا مشكله طيب في سؤال استفسار الان بحدود 5 دقائق 3 4 دقائق هذا الذي يظهر لي. طيب مشايخ في سؤال استفسار ارفع صوت كن مع المشايخ تفضل فينا مرض التيمم جاء في القناه النقايه انه في يعني لو اشتد لا ينقض التيمم لا ايش طبعا أنا أقول على قول الجمهور لأن هذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم على أن الردة تبطل الأعمال إجمالا ومن ضمنها نقول المشايخ يعيدوا ايش الفرق بين المتكئ والمستند؟ المتكئ على الجدران المتكئ ها لا المتكئ ممكن يكون على جنبه، مستند على ظهره. دائما الشافعية والحنفية دائما إن شاء الله لا لا دائما المالكية والشافعية الله المستعان. طيب لعلنا إن شاء الله هو يوم واحد في الأسبوع ها ممكن والله نشوف إن شاء الله سوف نزيد، لكن اليوم تأخير شوية، لكن إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله ما يكون في تأخير إن شاء الله. أنا فاضي الله تبارك إن شاء الله يا الله السلام عليكم.